وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أعقد اليوم إن شاء الله عند الدروس بمناسبة قرب شهر قدوم شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يولينا رمضان وأن يرزقنا فيه العبادة ويتقبلها منا. اللهم آمين. إن شاء الله سنحاول أن نتدارس سويا كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. ومعلوم كتاب عمدة الأحكام هو من أهم الكتب التي صنفت في أحاديث الأحكام، وجاءت أهميتها بأن عمدة الأحكام هو المصنف جمع الأحاديث المتفق على صحتها، يعني الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم. فكان من أصح كتب الأحاديث أحاديث الأحكام كتاب عمدة الأحكام، لأنه أتى بأصح الأحاديث في ذلك. فإن شاء الله إحنا نحاول يعني نراجع المدارس. إحنا كنا قد شرحنا هذا الكتاب كله من قبل ولله الحمد، لكن من سنوات. فجاء الموسم الآن، قصدنا أننا نراجع يعني مدرسة كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. نحاول إن شاء الله نأخذ بقدر ما نستطيع قبل بلوغ رمضان في ال3 أسابيع المتبقية، بقدر ما يعني يسر الله عز وجل. وإن يعني أمكن يعني خدمة، لو كان في مسموح إن إحنا نكرر حتى ننتهي قبل رمضان حسب الوقت، إن شاء الله يكون ذلك. سنبدأ إن شاء الله بالكتاب أو كتاب الصيام كما ذكره المؤلف. وقال أولا كتاب الصيام، وكتاب الصيام الصيام في اللغة العرب يأتي بمعنى الكف عن الشيء، يعني صام يعني كف، سواء كف عن القول أو كف عن الفعل في أمور. فيقول إذا كف الإنسان عن الكلام فقد صام، وكذلك إن كف عن الفعل يعتبر صائم. أيضا ده في اللغة، لما نتكلم في الشرع أولا، لقوله تعالى عن مريم، الله عز وجل حكينا عن مريم عليه السلام، فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكي عن الكلام كان صوما. وهذا معنى الصوم في اللغة، وهذا كما قلنا معنى الصوم في اللغة. لكن يقال في الشعر مثلا خير صيام وخير غير صائمة، خير صيام وخير غير صائمة. يقصد هنا يعني خير الصائمة اللي هي أمسكت عن الصهيل، يعني الصهيل الصوت كانوا قوما، والتي غير صائمة التي لم تمسك عن الصهيل. وأما التعريف الصلب في الشرع عندنا، ما هو لما نقول نريد أن نعرف الصلب، فأهل العلم قالوا بأن تعريف الصلب إمساك مخصوص بنية مخصوصة عن شخص مخصوص في زمان مخصوص. مرة أخرى، 4 أشياء تعرفهم. نقول إمساك مخصوص، مخصوص ليش؟ يعني إمساك على أشياء محددة كما سيأتي، الأكل والشرب والجماع، ده الإمساك المخصوص. مش إمساك عن كل شيء، مش بيع وشراء مثلا، مش إمساك عن النوم، مش إمساك عن معاملات عن الكلام، لا، مقصود هنا إمساك مخصوص اللي هو الأكل والشرب والجماع. طيب بنية مخصوصة، لابد من نية، لأن ممكن أنت الآن الطبيب يقول لك أنت وزنك زايد فلابد تعمل الحمية، هذه يعني اللي هي الرجيم بيسموها أو انتقاص الوزن، فتمتنع عن الأكل والشراب بسبب متقطع بيسموه الآن موجود، يعني مشهور 6 ساعات في اليوم تأكل والباقي 18 ساعة أو أقل تكون متقطع، فممكن تضبطها من المغرب من الفجر إلى المغرب، فأنت أمسكت عن الأكل والشرب. لكن النية ليست الصوم لله عز وجل، ليست التقرب إلى الله، النية هنا كانت فقط انك تريد مثلا طبيا انقاص الوزن او غير ذلك. اذا لابد امساك مخصوص بنيه مخصوصه انك تتقرب الى الله عز وجل بهذا الامساك، تمتنع عن الطعام والشراب والشهوه او الجماع في النهار كما سياتي معنا في زمان المخصوص اللي هو من الفجر الى الغروب، وهذا معنى الزمان المخصوص. اذا هو امساك المخصوص بنيه مخصوصه عن شيء مخصوص، لان الامساك هنا عن شهوه الطعام البطني وشهوه الفرج. وقد بين الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا جاء الاكل والشرب حتى نرى طلوع الشمس او طلوع الفجر يعني، ثم نمسك حتى الغروب. فكان هذا نصا لقول الله عز وجل الزمان المخصوص وما الذي نمسك عنه؟ نمسك عن ايه؟ عن الاكل والشرب. وفي روايه في هذا بالنسبه للطعام، اما بالفرج صيامه الفرج قال: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. طب اين الاستدلال؟ ربنا بيقول هنا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، يعني بيبيح لنا لمن عنده زوجه ان يطأ في الليل. واحنا نقول بنتكلم في الصوم في النهار، يعني ممنوع انك تجامع في النهار، والايه بتتكلم عن الليل، فمن اين الدليل؟ جبناها منين دي زي ما بيقولوا؟ طب هو في منطوق؟ الايه بتقول ايش؟ وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، صح؟ ده منطوق الايه، يحل لنا الجماع في الليل. اذا المفهوم من الكلام انه لا يحل لنا الجماع في النهار. ايوه مفهوم المخالفه. يبقى في منطوق ومفهوم. المنطوق هنا انه يحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، يعني في الليل يحل لنا الجماع. اذا مفهوم الكلام انه ما دام ربنا قال في الليل فقط سبحانه وتعالى، يبقى المفهوم من الكلام ان في النهار لا يحل لنا ذلك. فعلمنا بان الصوم يعني لابد من امساك عن الطعام شهوه البطن وشهوه الفرج ايضا في ذلك ايضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ذلك في الحديث، قال كل الحديث القدسي، قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم لي الحسنه بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. طب لماذا؟ يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. اذا نص في الحديث على ان الصوم لابد يدع الطعام والشراب والشهوه من اجلي بنيه التقرب الى الله عز وجل. يبقى هذا بينا الان اولا امساك المخصوص بنيه مخصوصه عن شيء مخصوص، قالوا في زمان مخصوص، والزمان المخصوص اللي هو وقت الصيام اللي هو من طلوع الفجر الى الغروب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهنا بيانت الايه الكريمه بدايه الصوم عند انبلاج الفجر، وهو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب ايضا، الى غروب الشمس. وهذا كله كما قلنا اجماع من اهل العلم على ذلك. والنبي قد بين صلى الله عليه وسلم لما قال النبي كما جاء في الصحيحين: إن جلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان الأول في رمضان في الصوم يعني كان بليل يؤذن أولا، وده قبل طلوع الفجر للتنبيه، تنبيه القائم، تنبيه النائم من يستيقظ فيتسحر ويقوم، وتنبيه القائم يصلي بالليل أنه ينتهي من وتره أو من صلاته لقرب دخول الفجر، استيقاظ يعني للنائم وتنبيه القائم. ثم فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا لا يمنعنكم، في رواية أدل مكتوبا أذان بلال أن تأكلوا وتشربوا، وهنا قال كلوا واشربوا حتى بلال يؤذن بليل، يعني بليل قبل طلوع الفجر لسه في الليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل ذلك على أنه لابد للمؤمن أو المسلم أن يقف عن الطعام والشراب قبيل أذان الفجر، قبيل طلوع الفجر، حتى يقف ذلك للنصوص التي جاءت بيان ذلك أيضا. فنقول هنا هذه تعريف الصوم، احنا كده عرفنا الصوم امساك مخصوص بنيه مخصوصه عن شيء مخصوص في زمان مخصوص. والصوم مشروعيه الصوم وقد جاءت فيه الايات والاحاديث الكثيره، وقد شرع الله عز وجل لعباده الصوم في الكتاب وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم واجماع اهل العلم على ذلك، منها قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الصوم ليس عباده مستحدثه في شريعه الاسلام يعني او شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حتى في الامم السابقه كان الصوم موجود، لكن اختلفت الكيفيه، لكن العباده كانت موجوده. ان الله عز وجل قال: يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كتب يعني فرض، وهذا يدل على فرضية صوم رمضان وتبليغ الكتاب أيضا. أما من السنة كما يأتي معنا في أحاديث الباب الصحيحين هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. إذا صوموا فعل أمر، صوموا لرؤيته يعني رؤية الهلال إلى رمضان، وافطروا لرؤيته يعني رؤية هلال شوال. فجاء هنا والأصل في الـ في الـ في, الـ في الأمر الوجوب، فدل ذلك على مشروعية الصوم بل وجوب صوم شهر رمضان أيضا، لأنه لما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله أيضا رضي الله عنه لما سأله السائل عن فريضة الله في الصوم قال شهر رمضان. إيه ما هي فريضة الله في الصوم؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. لما جاء رجل يسأل مثلا عن أركان الإسلام قال الشهادتين، الصلوات الخمس، صوم رمضان، زائد الزكاة، حج البيت. فقال هل علي غيره يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تطوع أو تتطوع. فدل ذلك على فرضية الصوم وركن من أركان الإسلام الخمسة. والحق أننا لابد أن نستشعر فضائل الصوم، لأننا لا يمكن أن نستشعر العبادة إذا استشعرنا فضائلها وثوابها وأجرها وقدرها عند الله عز وجل. فالله عز وجل لا يفرض شيئا على العباد إلا لو فيه حكمة بالغة. قلنا لأن الصوم مفروض، والله لا يفرض شيئا على العباد إلا لو كان في هذا الشيء حكمة، وحكمة بل حكمة بليغة جدا. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. إذا لابد أننا نستحضر الآن معا سويا فضائل الصوم، يعني هذه مقدمة فقط، وإلا التبحر في هذا المبحث عظيم جدا. وأنا ليش بنقوله؟ حتى لا يظن المسألة هي عبادة يعني فقط كده إمساك عن طعام وشراب وشهوة وانتهى الأمر. لا أنت لابد أنك ربنا حتى في الآية قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون. إذا في علة وحكمة من الصوم، وهو أن المرء يرزق التقوى وأن المرء يتقي الله عز وجل. إذا أولا نبين أن الصيام يعني جعله الله ركنا من أركان الإسلام، وهذا يكفي به شرفا وفضلا، لأن الله عز وجل جعله ركن من أركان الإسلام وشعيرة جليلة جدا من أعظم الشعائر. ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس، ثم قال بني الإسلام على خمس، يعني الإسلام مبني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا لما يجعل ركنا لتشريف وتكريم لهذه العبادة العظيمة، فأنت كأنك وأنت بتصوم رمضان أنت بتقيم أركان الدين، بتقيم أركان الإسلام. كذلك أن الله عز وجل من فضل رمضان أن الله اختار هذا الشهر وهذا الزمان ينزل فيه القرآن، وهو كلام الله عز وجل. وأعظم شيء أنزل هو كلام الله، كتاب الله عز وجل. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر عظيم جدا، نزل فيه كلام الله عز وجل، ولذلك وفرض الله عز وجل في هذا الزمان الصوم. إذا نزل فيه القرآن وفرض فيه الله عز وجل الصوم، وهذا يدل على عظم هذا الزمان، شهر عظيم جدا، يعني ما ينزل فيه كلام الله، أعظم كتاب الله عز وجل ينزل في هذا الشهر ويسن في هذا الشهر أو يشرع في هذا الشهر أيضا عبادة الصوم. فدل ذلك على شرف الزمان، شرف شهر رمضان. أيضا من فضائل الصوم أن الله عز وجل جعله سرا بين العبد وربه. كل عبادة ظاهرة ممكن يراها الناس، تصلي الناس بتشوفك وانت بتصلي، ممكن تطيل في الصلاة يكون لك خاشع عابد زاهد يعني مطمئن، مثلا بتزكي بترى الناس تراك انت بتطلع الفلوس وبتتصدق ظاهرة، بالحج طبعا بتروح وبتعرف الأمة كلها انك انت بالحج والعمرة شيء ظاهر يعني حتى لو كنت تريد. لكن الصوم هذا أمر بينك سر بين الله وبين العبد، يعني لا يعلم أحد، أنت لا أحد يعلم أنك صائم، أنت بينك وبين، ممكن ترجع البيت تأكل وتشرب ولا أحد يراك. فعبادة سرية. لذلك العلماء لما نظروا في مسألة أقل العبادات في الرياء هي عبادة الصوم، لأن العبادات الظاهرة ممكن ترائي فيها أنت، لكن الصوم ده بينك وبين ربك، أنت في بيتك محدش يعرف أنك صائم ولا لا. فالرياء فيه أقل بكثير، ذلك هي لو شئت صمت وإن شئت أفطرت، لكن الله عز وجل الذي يسمعك ويراك ومطلع عليك. لذلك من صام غالبا هو يصوم لله، يعني غالبا الرياء فيه قلنا أقل العبادات رياء هو الصوم، لكنه أنك غالب الذي يصوم ويصوم خالصا لله عز وجل. ذلك يعني الصوم يربي في نفوس المؤمنين الصدق والاحتساب والإخلاص، لأنه لا قيمة للأعمال ولا قيمة للأقوال إلا إذا أريد بها وجه الله عز وجل، والصوم يربيك على ذلك، يجعل دائما أعمالك خالصة لله عز وجل، تكون من أقوى ذلك أيضا. ثم الصوم من فضائله أن الله عز وجل جعله مغفرة للذنوب، وأنه يعني تزال به الخطايا عن العبد، من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا بنقرأ أحاديث دي كثيرة ونسمعها كثيرة، لكن المهم أنك تتدبر هذه الأحاديث وأنك تعمل بها، لأن الأصل أنك لما تتعلم العلم أنك بتعمل به وتستيقظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال في الأسئلة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن لا نريد في هذه الدنيا أن الله يغفر لنا ذنوبنا، لأن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فأنت تريد المغفرة، من المغفرة الصوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيده إيمانا واحتسابا، وهنا لأنه لذلك ليس المسألة إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، هذه الأشياء الظاهرة، لكن ماذا تفعل أثناء الصوم؟ ماذا أخلاقك؟ الغيبة والنميمة، الكذب، الغش والتدليس في المعاملات وفي الكلام والناس وغير ذلك، ماذا تفعل في الصبر على الطاعة وتقول لله من الله من الليل لله عز وجل، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل، يا وقت اعتكاف ممكن تعتكف، قيام الليل، التهجد، جاء ليلة القدر تتحراها، هذا معنى إيمانا واحتسابا، أنك يعني أنك تبذل فيه ما استطعت من إخلاص النية لله في الصوم والبعد عن المناقصات والمحقرات من الثواب بذلك أيضا. فيعني نقول لأنك أنت تحتاج إلى هذا المغفرة، من منا لا يريد أن يخرج من رمضان قد غفر له، هو موسم مغفرة، هو موسم تسابق إلى الطاعات وإلى الفضائل، موسم الرجوع إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فضائل هذا الشهر العظيم، قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. الله أكبر، شهر عظيم جدا في كل ما فيه، يعني من كل جوانبه تجد فيه خير وبركة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذا من دل على فضل الصوم، وأنه من أعظم الأعمال الوسائل التي تنتهي بالعبد إلى الجنة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، يعني ايش الان؟ انت خلاص الباب مفتوح لابد تريد ان تدخل، يبقى ما عليك انك تاخذ الوسيله التي تدخلك الى الجنه. الابواب مفتوحه في هذا الشهر الكريم ايضا. ثم الصوم ايضا من فضائل هذا الشهر وهذه العباده انه الله جعل الصوم جنه وقايه، وجنه يعني وقايه زي الترس كده اللي يكون او الدرع اللي تتقي به عند القتال وعند العراك وغير ذلك، فجعل الصوم كذلك جنه ووقايه، حفظا للعبد من ناره، من نار الله عز وجل ومن عذابه، كما جاء في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، يعني الصوم كأنه زراعة ترس درع لك، جنة لك، يقي الإنسان من ضربات السيوف والرماح. طب الصوم يقيك من إيش؟ الصوم سيقيك من يجعلك يقيك من الذنوب والخطايا، لأن الصوم يربي التقوى في القلب والإخلاص، فيمنعك من الوقوع في الذنوب وفي الخطايا، كأنه يمنع الكلاليب التي تأخذك إلى النار، الصوم يمنعك من الجنة لك من أن تخطفك الذنوب والمعاصي في هذا الوقت. لذلك كل ما اكتمل صوم الإنسان وكل ما كان إيمانا واحتسابا، كل ما كانت وقاية له من الذنوب والمعاصي والخطايا. كذلك من فضائل الصوم ما قلنا هو جنة من المعاصي، هو حفظ للعبد من الوسواس أو من الأمور المهلكات له، لأن الصوم حقيقة يقهر الشيطان، يعني الشيطان يؤذيه جدا الصوم، زي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وقاية. الصوم يمنع يكسر الشهوة والتي غالبها يزكيها الشيطان، فكلما كان الصوم فيه يعني شروطه التي في حيث الاحتساب والإيمان والتقوى، كان هذا سبيل لكسر شهوة الشيطان عند المرء، أو كسر وساوس الشيطان التي تنمي في الشهوة، فالصوم يمنع ذلك أيضا. كذلك أن الصوم حقيقة من أسباب السعادة. نعم والله حقا أن من أسباب السعادة للعبد انجراح الصدر واطمئنان القلب، لأن لو قلنا أنه يحفظه من الوساوس، يحفظه من كيد الشيطان، فالمفهوم يقول بأنك كلما بعدت عن الشيطان وبعدت عن الوساوس اطمأن القلب وسعدت جدا وتحيا حياة سعيدة. ذلك الصوم جعله الله عز وجل من أعظم الأسباب لانشراح الصدر. انظر إلى ابن مسعود ماذا يقول رضي الله عنه، يقول: من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. هذا الكلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول من سعادة المرء كثرة الصيام. هذا العجب أن الإنسان لما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة عينه في الصلاة دي أنت تتذكر يعني إيش؟ يعني هو بيدخل بيستمتع في الصلاة. إحنا المرحلة دي لا، إحنا بنستمتع متى؟ لما بنخلص الصلاة وفرحانين إحنا صلينا. بس في الراجل الفرق، يعني بتصلي في التراويح، بتصلي في قيام الليل، فأنت لما بتخلص بتطلع كده دايما بعد الصلاة تحس إنك فعلت طاعة وعبادة، فأنت مبسوط إنك فعلت طاعة وعبادة. هذه إنك فعلت عبادة، انتبه، هذه غالبا ممكن تشعر بيها، لكن إنك وأنت في الصلاة تستشعر طعم الصلاة، يعني أو قريبة لك من أمر أمور الدنيا، تحب أكلة معينة، شراب معين، شيء معين، وأنت بتاكله تستطعمه كده، بتحس إنك أنت زي ما بيقول لك بتكيف وبياكله وبيشربه حسب النوع طبعا. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هو بيدخل في الصلاة بيستمتع بمناجاة الله عز وجل. تدبروا هذا الإحساس، ده لمسألة ضربة، أنك تدخل في الصلاة وأنت بتقرأ أو بتسمع الإمام بيقرأ، أو أنت لو كنت بتقرأ فأنت تستشعر هذه الحلاوة. دي حلاوة المناجاة، دي ليست حلاوة أداء العبادة بعدها، فارق كبير جدا. وده اللي جعل الإنسان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ده كان إذا همه شيء أو أراد شيء يقوم من الصلاة فليصلي، يجعل اطمئنانه وصلته ونجاته لله عز وجل سبيل للشعور بالحلاوة والسعادة. وهذه تحتاج لضربة ومناسبة ذلك رمضان، لأن احنا بنلقف نصلي كثير، فأنت تحتاج أنك تدرب نفسك، وهذه فرصة في رمضان أنك تقف، أنك كيف تستمع للإمام، تتدبر الآيات وأنت في الصلاة مستمتع بأنك في مناجاة مع الله عز وجل، فهذه لا شك تشعر بسعادة عظيمة جدا. سعادة الدنيا زائلة، يعني الأكل والشرب وشوية المال وكده بتزول في وقتية، يعني بتاكل الأكلة وتنتهي خلاص ضاع طعمها، الشراب ضاع طعمه، الصحبة اللي مع الناس والجلسة بتضيع، لكن العبادة لا يضيع، لأن على القلب على طول تشعر بسعادة في القلب وتشرح لك الصبر. فهذا الفارق بين العبادة وبين الأمر والأمور الدنيا. الصوم لذلك جعله الله عز وجل من أعظم الأسباب التي ينشرح بها الصدر. وقلنا لأن الصلاة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم لأنه يجبح جماح الشهوات. فانظر إلى التكامل، صوم مع الصلاة أنك تشعر، يعني لو ربنا رزق أحد كسر الصلاة مع صوم تجد هو في سعادة ولحظه في دنيا أخرى، لأن كل عبادة من هذه العبادات تساعد على هذه المسألة. أيضا من فضائل الصوم أنك بتتذكر نعائم الله عليك، يعني إحنا بنتقلب في نعائم الله عز وجل ليل نهار، لكن أحيانا لا نستشعر، بل أحيانا نتذمر من هذه، يعني من نقصها في شيء أو بتاع ولا نستشعر. لا، الصوم أنت لما بتصوم وتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة ذلك، فأنت تشعر بالفرق. طول السنة أنت بتاكل، ويجي شهر رمضان تمتنع في هذا الشهر عن الاكل الصحي، كل يوم بتصحى تفطر وتشرب تتغدى وبعدين تشرب ايه، ايه ده رمضان بتمتنع، تتذكر ده ايه، ده في تغير، ده انا كنت طول السنه بفعل ذلك، الان انا ممتنع، فتستشعر هذه النعمه التي كنت فيها طوال العام. لما سلبت، وسلبت شرعا يعني ليس عقابا، لكن لما تدبر تشتاق فترجع فتشكر الله عز وجل على نعمة الطعام والشراب والنكاح في هذه الأيام، وهذا لا يستشعرها المرء إلا إذا حرم منها، لأنك بتعتاد النعائم فأنت لا تشعر بها أيضا. في ايضا ان الصوم يعني فضائل الصوم يرد في النفس الجود، الكرم، الايثار، تذكر الفقراء والضعفاء والمحرومين والبؤساء، وهذا يعني بيحز في النفس ويجعلك انك تتقرب الى الله بمواساة اخوانك الذين عندهم يعني نقص في هذه المسألة، وتبتغي ما عند الله بذلك من الاحسان. لذلك كان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت، حديث ابن عباس، عبد عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الخير من ريح المسام، وكان اجود ما يكون اذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران. يعني مثلا هو اصلا كان جواد كريم، لكن كان يزيد في ذلك في رمضان. الحمد لله هذه المساله تراها كثيرا في عموم المسلمين، يعني حتى الذي ليس عنده يعني رزق واسع، لكن بياتي رمضان تشعر الناس بتتقرب كثير بالصدقات، وبتتقرب الى الله بالطعام والصدقات، حتى ان بعض الناس وهذا ليس بصائب يؤخر الزكاه لرمضان، هذا ليس بصحيح، هذا خطا. من كان حوله في شهر من شهور الهجريه لابد ان تخرج الزكاه في وقتها. بعض الناس بيؤخروا اخراج الزكاه الى رمضان حتى يعني الشهر اللي فيه من خير وبركه، وهذا خطا في التاخير، لكن اردت ان تقدم قدم. لو كانت زكاتك في شوال قاعده ذو الحجه واردت تقدمها في رمضان لك ان تدفع ذلك بتقديم الزكاه يجوز، لكن الحظر كله انك تؤخرها حتى تكون في رمضان. لكن الشاهد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون جودا وايثارا في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك. لذلك الصوم يربي في النفس الجود، لان احنا لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله اسوه حسنه، فنحن نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومتاسين به باننا نتقرب ايضا ونكسب من الصدقات ومن الجود في ذلك ايضا، ونكسر من الاحسان، وخاصه ان نتعهد اخواننا الذين عندهم نقص الطعام والشراب، ما عندهم يعني قدره على انهم يعني في رمضان بعض الناس تستطيع فتستطيع العمل جيد، يعني ما عندها اشكاليات فتحتاج وتكون لابد ان تصوم، فتحتاج الى من يساعدها في النفقات في هذا الشهر الكريم ايضا. كل هذه من فضائل الصوم، من خصائص الصوم، وحق الصوم يعني صومان، صوم فرضه الله عز وجل على العباد وهذا لابد له في رمضان، وصوم رغبه الله عز وجل فيه وهذا صوم النوافل، وهو ليس بواجب لكنه من فعله كان له أجر عظيم. الصوم الذي فرضه الله عز وجل هو صوم رمضان، وفي صوم ثاني فرض الله عز وجل في رمضان النذر، أحسنت، النذر، نعم، النذر أصبح واجبا. طب في ثاني؟ في صوم ثالث غير النذر وغير رمضان؟ كفارة، أحسنت، كفارات، الكفارات التي فيها صوم أيضا هذه من الواجب. أما هذا النوع الأول هو صوم الفريضة اللي هو رمضان حقيقة، أو صوم بعد ذلك الواجبات، صوم النذر أو صوم الكفارات. اما صوم النافله وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الشرع عليه، وهو ايضا درجات وانواع، منها صوم الايام المفضله كصوم عاشوراء، كصوم يوم عرفه مثلا، وصوم الثلاثه ايام البيض من كل شهر الايام القمريه، او ثلاثه ايام من كل شهر عموما في اول الشهر وسورة الشهر اخر الشهر ايضا، وكذلك صوم يوم الاثنين ويوم الخميس جاء في فضل، وكذلك افضل الصوم وصوم داود عليه السلام وافطار يوم وصوم يوم وصوم يوم وافطار يوم، وهذا صوم النافله على مراتب، احيانا تكون ايام في العام واحيانا تكون على مدار العام. ايام العام كما قلنا عاشوراء، عرفه، صيام ايام الست من شوال التي تعقب رمضان، هذا ايضا هذا في العام مره يكون، واحيانا تكون صوم يعني متكرر كالأيام القمرية في ثلاثة أيام من كل شهر كالاثنين والخميس، هذا أيضا يعني يكون أيضا متكرر، أحيانا يكون كل جمعة وأحيانا يكون كل شهر، يعني كل سنة قلنا عاشوراء وعرفة وست البيض أو ست شوال، آسف، كل شهر أيام القمرية أو ثلاثة من كل شهر، كل أسبوع الاثنين أو الخميس، فهذه انظر، وأحيانا على مدار العام يوم إفطار يوم وصوم يوم، مراتب في صوم النافلة أيضا. ولا شك بأن من أفضل أيام الصوم الصوم في شدة الحر. نعم، الصوم في أيام شدة الحر أجورها أعلى من غير ذلك. طب من أين قلنا ذلك؟ إحنا بنشقع الناس كده؟ لا، ده صوم نافلة. لا، هل صوم يوم شديد الحرارة أفضل من الأيام العادية؟ نعم، وليس من كيسي، من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: من صام لله يوما شديد حره، شديدا يوما شديد حره، من صام لله يوما شديدا حره بعد الله النار عن وجهه 70 خليفة. انظر، اذا الصوم بقى في الصيف شده الحراره له ما له من الاجور العظيمه بخلاف صوم الشتاء، مع ان الشتاء جنه المؤمن كما قال، وجنه المؤمن من قيام الليل ومن صوم النهار ايضا المقصير. لكن لا شك بان من يصوم في شده الحراره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله النار عن وجهه 70 خليفة. كذلك يا سيدنا نقول ان من افضل ايام الصوم ايضا صوم شهر رمضان المحرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه، وايضا صوم شعبان الذي نحن فيه، اكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم شعبان، كان حتى بعد قال: اني اراك تصوم الشهر كله، وكل دي في كلام فيه عند العلماء سياتي الكلام فيها ان شاء الله، لكن شعبان قال: يا سلام، فيني هذا شهر بين رجب ورمضان. ايش يعني؟ لان رجب من اشهر الحرم، فالناس بيبقى ليها قدر من الشهر، ورمضان مشهور جدا بالصوم، فكان الناس بتغفل عن شعبان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصام شعبان كله. وهذا سنه ان انت تكسب من الصوم من شعبان ما استطعت ان تصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من افضل ايام الصيام ايضا كل طول الشهر. وطبعا سياتي الكلام اذا انتصف شعبان ايضا سنبينه ان شاء الله في ذلك ايضا. واذا كان لكنه قال في محرم افضل الصوم بعد صوم رمضان. اذا الصوم عباده جليله جدا، وينبغي للمسلم ان يحفظ حقوقها. يعني قلنا انها عباده واجرها عظيم وخصائصها كبيره وفضلها يعني قوي، لكنك لابد ان تحفظ حدودها وتتجنب محارمها وحدودها. ليش؟ حتى تصل الى كمال الاجر في الصوم. وهو اي عباده لابد انك تعلم لها شروط واركان ولها موانع، وايضا لها حدود ومحارم لا تقع فيها، كل هذا حتى تصل الى الاجر الكامل في العباده. ايضا لذلك عليك ان تصوم صياما كاملا. لكن نذكر المساله ليست في التوقف عن الطعام والشراب فقط والشهوه، لا، ده انت لابد ان تكف الجوارح عن المنهيات. انت تهيك بالواجبات اللي هو الامساك عن الطعام والشراب وعن الشهوه، لكن لابد ان تكف ايضا الجوارح عن المنهيات، عن الامور المحرمه، عن الغيبه، عن النميمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يضع طعام وشراب. اذا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم المساله ليست امساكا فقط عن الطعام والشراب، لا، ده انت تدع قول الزور وتدع العمل به. وخذ بقى قياسا عليه الكذب والغش والتدليس والغيبه والنميمه وفعل اللسان وما يقول وما ينطق به، وكذلك المنهيات الاخرى، كل هذه تقدح. يقول: ليس الله حاجه ان يضع طعام وشراب. يعني انت تمسك عن هذا، ممكن يكون صح الصوم من ناحيه الفقهيه، لكن هل قبل؟ لان في فرق بين الصحه وبين القبول. ممكن تقف في الصف وتصلي كالناس اللي بتصلي ركوع وسجود وكل شيء، لكن هل الصلاه قبلت؟ هي اجزاءك لم تطالب بالاعاده عند الفقهاء، لكن هل انت علمت انها قبلت ام لا؟ هذه هو الاشكال الان. ما الناس كلها تمتنع عن الطعام والشراب وعن الشهوه في رمضان. يعني الذي يقول لكن من الذي قبل منه الصوم؟ فلذلك انت المساله لابد ان تنظر الى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يسخط ولا يجهل، فاذا سابه احد او شتمه فليقل اني صائم اني صائم. اذا في اداب هو اخلاقيات في الصوم لابد تتحلى به. مش انت عشان صايم تتخانق عن البشريه كلها في نهار رمضان، تسايق سيارتك ولا داخل في مكان ولا في السوق ولا حد بيكلمك ومتعصب وزعلان انك انت صايم، وكان الناس تريد ان تتركك في حالك. هذا ليس من اخلاق الصائم. بل انت كما قال سنك فلا يسقط ولا يجهل، بل اذا سابه احد او شتمه فليقل اني صائم اني صائم. هو ليش بيقول ذلك؟ مش انتصار لنفس، لا، هو يريد ان يصل للكمال. سكانك ممكن وانت صايم تبتلى في امور، وانت صايم يحدث لك اشكال، شجار، كلام، حد يغضبك، حد يسبك، ان هذا شيء. فانت تذكر انك صائم، تذكر انك تريد الاجر. الشيطان ياتيك ليجعلك تخرج عن هذا، عن هذا السلوك، فتغضب فتسب فتنكر او تقع في الخطا فيضيع منك الاجر. فلا بد ان تكون فقيه لبيب قريب، بانك تعلم وساوئ ان الشيطان لن يتركك في ذلك. نعم جميل. بانه سيحاول انه يلبس عليك ويخرجك عن كمال الاجر، فلا بد انك تنتبه لذلك اشد الانتباه، بانك كلما يعني حفظت صومك عن الوقوع في الحدود والمحارم، كلما كان الجزاء اعظم واوفر عند الله عز وجل في الصوم. لذلك علينا الحفظ على اداء الحقوق والواجبات لهذه العباده الجليله الكريمه، والتاسي، وهذا اهم شيء، التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام الكامل. وهنا سياتي التاسي فيه، لان احنا عندنا احكام فقهيه، بعض الناس يعني بتاخد الكلام اللي بنبقى كده جزء منه ويلامس القلوب، دعوه، ما دخلناش لسه بالاحكام الفقهيه، لكن لابد تضم اليها ما سياتي من احكام فقهيه في هذا الباب لتاخذ كمان الاجر. يعني مش كمان الاجر اللي احنا بنتكلم عنه فقط هذه الامور، لا، لما نقول لك تعجيل الفطر، تاخير السحور مثلا، هذه سنن ان انت اتبعت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك بانك سيعظم لك الاجر، لان كلما اتبعت سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد لك في الاجر وزاد لك في الكمال. مثلا تنظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يراجع القران مع جبريل، اذا تلاوه القران، محافظة على الاذكار، قيام الليل، تحري ليله القدر في العشر الاخيره، سنه الاعتكاف كما سياتي الكلام، وقبل ذلك المواظبه على صلوات الفرائض في المساجد مثلا، والى غير ذلك من الناس تسهر طول الليل، تصلي التراويح وياتي الفجر ينام، ياكل وينام بدري ويصحى متاخر، يعني انت قمت الليل في التراويح او جيت عند صلاه الفريضه ما صليتها، لا، الفريضه اهم من النوافل. فالمقصود هنا باننا لابد اننا نتاسى بما جاء في السنه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم الحديث القدسي لتعلموا عظم الاجر. يعني هذا الحديث حقيقه كلما نقراه هو قول الله عز وجل في الحديث القدسي، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي، كمان لي لله عز وجل، وانا اجزي لي. انت انظر بقى لما بتيجي كده وقت المواسم، فبتروح لافضل واحد في العيله عندك، الجد، الاب، العم الكريم شويه، عشان بيديك هديه كبيره او بيديك ادوات او بيديك شيء فبتسعى اليه، لانه عارف انه كريم. ما بالكم بقى بالله عز وجل، اكرم الاكرمين، الكريم المنان، بان يقول بان انا الذي ساجزي سبحانه وتعالى عن الصوم، لا احد سيجزي. لذلك الله لم يبين اجر الصوم في الحديث. يعني انت ممكن تقول العشر الحسنه بعشر امثالها، ان قيام ليله القدر بكام؟ بقى خير من 1000 شهر، فيها اجر؟ لا، انظر بقى الصوم، الله ابهم الجزاء وقال فانه لي، يعني انا اجزي كما اريد. ولما يجزي بقى الكريم المنان يعطي بلا حساب. فانت انظر الى قول الله عز وجل، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولم يذكر حدا معينا. اذا كن انت تتعامل مع الكريم بلا، فكلما انت احسنت والله هو اكرم، سيجزيك بافضل مما قدمت، ولا حد لذلك. ما تدري، يوم واحد صيام، جاء في حديث اخر، يباعد بينك 70 خريفا عن النار، ده يوم واحد في الحرب. فما بالك لو كان صيام رمضان اللي هو صوم الفريضه، اللي هو احب الى الله عز وجل من صيام النوافل، لان الله عز وجل بين في الحديث القدسي ان احب ما افترضه على العبد. فالاعمال المفروضه هي الاحب الى الله، كلما انت اتقنت وجودت واكملت في صوم رمضان كانت لك اجور عظيمه جدا، ممكن تستحضر ما قلناه سابقا لذلك. لذلك قال بعض العلماء، لان الصوم صبر، والله قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ده ايش سياق الحديث؟ ليش هو بغير انا اجزي به وابهم؟ قال لان الصوم صبر، نعم، وصبر على الطاعه، وصبر على الطعام والشراب والشهوه، وصبر ايضا على اجتناب المحرمات، كلها صبر. الصوم فعلا كله صبر. والله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فكان الصوم داخل في الصبر، فذلك جاء الوفاء بغير حساب. ايضا هنا هذه كلها حقيقة كانت يعني مقدمة عن كتاب الصوم في تعريفه وفي فضائله. سندخل إلى قول المؤلف قال كتاب الصوم، وهنا يعني سأمر عنها شوية، لأن بعض العلماء ليش يعني كتاب الصوم بعد الصلاة والزكاة، ترتيب هذا تجده في كل كتب الأحاديث والفقه، يعني كأنه للحديث، لأن حديث بني الإسلام على خمس ترتيب الأركان، وإن كان بعض العلماء يجعلون الصوم بعد الحج، لكن الصحيح هنا لأن الصوم يكون بعد الزكاة، يعني ترتيب الأعمال أو الفرائض أو أركان الإسلام، فكان المناسب أن يأتي الصوم بعد ذكر الصلاة وقبل الطهارة والزكاة، فيكون الصوم بعد ذلك أيضا. وأيضا لأن الصوم يسبق الحج في الزمان أيضا وفي الوقوع، الصوم رمضان في الشهر قبل ذو الحجة، وكذلك الصوم يتكرر كل عام، قريبة من الزكاة تتكرر كل عام، قريبة من الصلاة تتكرر كل يوم، فكان مناسبة التكرار. أما الحج فيأتي مرة واحدة في العمر. طب هذا الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأه، قرأنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. يبقى هنا هذا الحديث اللي افتتح به المؤلف هذا الكتاب، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. إذا المسألة اللي بتكلم في الحديث عن أنك تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، هل يجوز أنك تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين أم لا؟ بعضهم يسموها ده صوم يوم الشك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، واختلف العلماء لماذا النهي، ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. بعضهم قال هو من باب النهي عن الغلو في العبادة. طب ليش الغلو في العبادة يعني؟ قال حتى رمضان ثابت أنه فريضة، فلما تقدم رمضان بيوم أو يومين كأنك زدت في صوم الشهر، فكأنه في نوع من الغلو في العبادة، وأنت مأمور في الأعمال التعبدية أنك تتقيد بالنصوص، ما تنشئ عبادة من نفسك، ما تأتي تصلي في ليلة لم يأتي فيها نص وتخصصها بذلك، أو تصوم يوما لم يأتي فيه نص أو وتخصصه بذلك لا يكون فيه فضل. فكأنهم رأوا بأنه لما يتقدم ويتقصد أن يصوم قبل رمضان بيوم يومين كأنه بيزيد في هذا الصوم الفريضة، فقد يكون فيه غلوا من هذا الباب ايضا. ولذلك نهي عن تقدم صوم يوم رمضان بصوم يوم او يومين. لكن هنا بعضهم يضمونه لحديث اخر لعمار بن ياسر في الصحيح، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. يوم الشك اللي هو يوم لما نرى الرؤيا يوم 29 شعبان، فاما يكون يوم 30 او رمضان، فلو كان 30 من شعبان فهذا يسمى يوم الشك، اللي هو هل هو من رمضان حقا ام ليس من رمضان. لكن هنا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. يعني استثنى، ليس كل من يصوم قبل رمضان يوم يومين منهي عنه، لا، الا ان يكون رجلا كان يصوم صوما. اذا ليس النهي على الاطلاق، يعني مش احنا ليس ياتي النهي احنا نمتنع عن الصوم قبل رمضان بيوم او يومين على الاطلاق، لا، ده الا يعني لو كان رجل بيصوم دايما صوما، يعني حابب مثلا يجي قبل رمضان يجي يوم الثلاثاء واخر يوم شعبان كان يوم الاثنين، وده معتاد يصوم الاثنين والخميس، يصوم اما يصوم او جاء رمضان الجمعه او اليوم والخميس 30 شعبان او 29 شعبان، يصوم ام لا يصوم؟ انه قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الا رجل كان يصوم صوما، يعني هو معتاد عن الصوم، هو بيصوم يوم ويوم، فوقع يوم الصوم اللي هو يوم 30 او 29 شعبان يصومه، وقع ان هو من الايام اللي بيصومها الثلاثه في كل شهر يصوم، او كان من عاداته انه بيصوم شعبان كليا او غالب شعبان تاسيه بالمسل يصوم. اذا الذي لم يكن من عادته الصوم هو الذي لا يصوم قبل رمضان بيوم او اثنين، لانه غالبا هو بيتقصد هذا الصوم قبل رمضان على انه كانه ياخذه مع رمضان فياتي فيه نوع الغلو، لكن لم يصوم اصلا ووافق صوم هذه الايام فلا حرج عليه ان يصوم. اذا ليس النهي عن المنع من صوم قبل رمضان بيوم او يومين على الاطلاق، لا، الذي لم يكن له صوم معتاد فقط. أما لو كان له صوم معتاد أو كان عنده نذر نذر أن يصوم العشر الأخيرة من شعبان لابد يصوم، أو كان عنده قضاء وضاق عليه الشهر بين اليومين ثلاثة أو المرأة بينها يومين ثلاثة ولابد تقضي فتصوم أيضا، فكل هؤلاء يصومون. إذا الذي لا فقط لم يكن له صوم وليس من عاداته الصوم فلا يتقصد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. احنا سنحاول يعني ايش ما ندخل في تفاصيل كثيره والتفريعات في اقوال المذاهب عشان نستدرك يعني الوقت وننجز يعني، فانا بنبين ما استطعنا فيه. هو الاشكال هنا فين؟ هذا الحديث معنا حديث اخر فيه اشكال في مسند الامام احمد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، عشان نبين المساله المهمه ان احنا في الوقت الان إذا انتصف شعبان قال لا تصوموا. طيب وهنا أيضا قبل رمضان لا تصوم يوم أو اثنين. طيب إذا انتصف شعبان لا نصوم نتوقف عن الصوم أم لنا أن نصوم؟ وهذه هي المسألة التي نحتاج أن نبينها. أيضا نقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة أيضا، هل إذا انتصف شعبان لا يصوم على الإطلاق؟ لا، كما قلنا الآن أيضا من كان يصوم عادة فصام من شعبان من أوله أياما وأراد أن يكمل الصوم فليصوم بعد انتصاف شعبان، لا حرج عليه بذلك، لكن لم يكن من دابه الصوم ليس من عادته الصوم وجاء نصف شعبان ولم يكن قد صام من قبل فلا يبدأ ولا ينشئ صوما من بعد انتصاف شعبان. هذا جمع الأقوال حتى ما نتفرع أكثر، بمعنى مرة أخرى من كان من عادته يصوم طول العام ايام اللي هي البيض خميس ثلاث ايام البيض القمريه يوم ويوم، او يصوم لما ياتي شعبان يصوم اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم من اول الشهر فله ان يكمل الصيام الى اخر الشهر لا حرج عليه، لكن الذي لم يكن له صوم عاده ولم يكن يصوم من شعبان فدخل عليه نصف شعبان فلا يبدا صوما يتوقف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. ايضا هذا طبعا على العمل بثبوت الحديث وانه حسن لذاته، بعض الحديث الان لسه كلام فيه كالامام احمد لكن الحديث حقيقه ثابت وحسن لذاته، وهنا ان المقصود هنا ان الذي انتصر شعبا لا تصومه وايضا لا تقدره رمضان بيوم او اثنين هذا لم يكن له صوم المعتاد، حتى نبين هذه المساله فيها. ثم ذكر الحديث الثاني وهو عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب هذا حديث مهم جدا، كل عام يحصل لنا إشكالية كل فترة مسألة دخول الشهر وخروج الشهر، دخول الشهر رمضان ودخول شهر شوال والاختلاف الذي قد يكون بين في الرؤية بين البلدان، وهذه مسألة حقيقة يعني نعاني منها كل عام أو كل فترة، يعني لما بيحدث اختلاف بعض البلدان هذا رأى وهذا لم يرى، طب هذا يدخل دخل الشهر العيد وهذا لم يدخل وهذا دخل الشوال وهذا لم يدخل العيد فماذا نفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أولا من هذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا، رأيتموه هنا إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتم هنا هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني غم عليكم جينا نرى الهلال في يوم 29 من شعبان فما نرى لم نرى الهلال إما بسبب الغيم في السماوات في غيم ما رأى أو هو ما ظهر فاقدروا له بما الشهر اقدروا له يعني ضيقوا او اتموا الشهر الثلاثين هذا معنى فاقدروا له على الصحيح، هنا انك لم ترى الهلال فتكمل الشهر الى الثلاثين بذلك قلنا اصل وده يتم الحديث اذا رايتموه فصوموا طب واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له يبقى خلاص تقدروا تمام الشهر قدره 30 يوم يبقى نتم الشهر الى 30 يوم وهذا هي هذه المسألة. طيب قال المصنف اخذ هذا الحديث فقط ونختم به ان شاء الله. حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. ذكرنا لو تذكروا في المقدمه بان المرء يحرص كل الحرص على انه ياتي بالسنن الصيام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قال تسحروا فان في السحور بركه. والسحور سنة نبوية بل هي من مقاصد الشريعة ولا يبعد أن تكون من مقاصد الشريعة. ليش؟ لأن من مقاصد الشريعة مخالفة الكفار. ومثلا في حديث آخر قال تسحروا فإن ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور، أو في معنى الحديث صلى الله عليه وسلم، يعني إنه لم يكن من صوم أهل الكتاب السحور عندهم، فجاء مخالفتنا لهم، وده أصل أصيل في ديننا مخالفة الكفار بكل شيء، فكان من مخالفتهم أننا نتسحر. يعني المسألة أيضا أولا كما جاء في الحديث أن في السحور بركة، هذه يبين فيها سلم، وكذلك في الحديث الآخر كما بينا أن النعم من فضيلة السحور مخالفة كما قلنا ما كان عليه أهل الكتاب وغيرهم، فإننا نخالفهم بالأمر الذي جاء في شرعنا بمخالفة أهل الكتاب في كل شيء. إذن هي سنة نبوية للصائم. طب هل هذه في صوم الفريضة والنافلة؟ نعم، في صوم الفريضة والنافلة، لأنه قال تسحروا، وهذا عن العموم سواء كان صوم فريضة أو كان صوم نافلة. قال تسحروا جانب من السحر، والسحر هو آخر الليل، ذكر من السنة كما سيأتي تأخير السحور أن يكون إلى قبل الأذان بقليل، كما سيأتي في الحديث الذي يليه أنه كان قدر 50 آية حتى يقوم بلا أو مكتوب فيؤذن. فالسحر وآخر الليل، والسحر كما قال العلماء السدس الأخير من الليل أيضا، أو نصف الثلث الأخير من الليل، كل هذا نفس المعنى قبل الفجر طبعا. وهذا الوقت وقت فضيلة، لأنه فضل الله عز وجل على سائر أوقات الليل. ذلك الله عز وجل أثنى على المستغفرين بالأسحار سبحانه وتعالى أيضا، لأن غالب الناس يكونون في النوم العميق في هذا الوقت، في ضجعة النوم وهدأة النوم، فلا يذكر الله عز وجل من ذلك إلا من كان مستيقظا، وهذا فضل من الله ونعمة أن يوقظك الله عز وجل في هذا الوقت المبارك لتستغفر الله عز وجل وقت النزول الإلهي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأنت تكون في هذا الوقت في طاعة مستيقظا وتستغفر الله عز وجل. فجاء فيه الأمر بالسحور على ذلك أيضا، وهذا كما قلنا مستحب، يعني لا يجب، يعني يصح الصيام بغير السحور، لكنه مستحب أن يتسحر كما بينا أيضا، وهذا إجماع من أهل العلم على ندب السحور، يعني أن السحور مندوب حكمه الندب والاستحباب، وأن الأفضل للمرء أن يأكل أكلة السحور، أولا تعينه حقا بدنيا في الصوم وتقويه. لكن أنا أقول لك شيء لا ينتبه لي كثير من الناس، البعض يقول انا بصوم وعندي مشكله، بصوم مش الفريضه حتى، بصوم النافله، وليس عنده يشعر بمساله ان الصوم جنه او وقايه او يكسر الشهوه. فالعلماء نظروا في هذه المساله، البعض يقول ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الصوم يكسر الشهوه، فنظروا لمساله مهمه جدا في السحور. العلماء قالوا ان تسحرت سحور الوحوش ده، اللي هو عارفين اللي هو يقف عند عربية الفول أو يقف عند أو يجيب كل بقى الفول والطعمية والبيض والجبن، يعني يجيب هذا، قالوا هذا الذي يعني يكون عنده السحور كسحور الوحوش دي، من أنا مش من الفقهاء عموما، يعني هذه التي تجعله ما يكسر حدة الشهوة. الشيطان لما أنت تقلل من السحور ويكون على قدر ما تستطيعه فتضيق عليه في جليان الدم وفي العروق فينكسر الشيطان وينكسر الشهوة. لما تأكل وتوسع كده بقى الشرايين وتوسع الجسم كله ليهضم وتكون امتلأت امتلاء، فامتلائك في الغذاء ده يساعد على مع الشيطان انه يجري ايضا ويكون معك ويقوي. لذلك العلماء قالوا ان اردت ان تأخذ حقا الفائده من الصوم في كسر الشهوه الا تكسر ومن مساله السحور، يعني لا تاكل كثيرا في السحور، وهذا يفيدك جدا في الصوم اولا ويقوي عندك كسر الشهوه في ذلك. وهذه فائده عظيمه يعني، انت بتقرا في كتب الفقهاء فيها تبين له ان ليش البعض بيجي في السحور قاعد يديها جامد جدا يصحى ممكن يكون جعان كمان الصبح يعني، يعني كسره ماء نعم، لكن لو قل من السحور واخذ بقدر ما يقيمه فقط سيستفيد من كسر الشهوه في ذلك، وهذا شيء مجرب وعند كثير من العلماء يتكلمون فيه، ولعل الكلام هذا صحيح في هذه المساله ايضا، على ان المرء يتحرك السحور يعني بشيء يساعده فقط على الصوم القوي، لكن ايضا لا يترك السحور لان هذا يضعف البدن لا شك، يعني لو اخذ شيئا يعني قبل الصوم هذا يقويه ويساعده في مساله الصوم. هنا النبي بين العله كمان، قال فان في السحور بركه، يعني لم يترك المساله لاجتهادنا، لا قال فان في السحور بركه، يعني كانه تعليم العله، امرتكم يا امه النبي صلى الله عليه وسلم بأكلة السحر بما فيها من البركة. وهنا أولا انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا أو بابا فيه خير لدلنا عليه، بابي وأمي هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا ليس يعني نقول هنا فإنه باب خير لدلنا عليه، ولا سبيل رشد ورحمة إلا هدانا إليه، قال فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة دليل على فضل أكلة السحور، وأن من بركاتها وأعظم بركاتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البركة في كل شيء إذا حلت فأنت بخير، بل إحنا نسأل الله عز وجل البركة، تبارك الله عز وجل هو الذي يطلب منه البركة، والبركة هي النماء والزيادة، البركة في الرزق، البركة في الطعام، البركة في الولد، البركة في العلم، البركة في الوقت، البركة في المال، البركة السحور من أسباب حصول البركة، وأولا لابد تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ نوايا في السحور، نوايا أن هي الأولى التأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثانية تساعدك على الصوم، الثالثة مخالفة أهل الكتاب لأنهم كانوا يتسحرون بذلك أيضا، والرابعة أيضا أنها تكسر الشهوة وتكون جنة ووقاية لك إن أردت، فكل هذه من بركات أكلة السحور أو السحر الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وحق أن ما من أحد يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولابد يجد فيها البركة، أي كانت السنة فعلا أو قولا أو تركا حتى فيما كان يفعله، فمن بركة السحور تقوي الصائم على الصيام، لأن الصيام بيجهد ويضعف لا شك في ذلك، فإن أكل السحر قاوت النفس على ذلك واستجمت الروح، ويستطيع أن يقوم بالأعباء والمشاغل، ينزل للعمل حتى يصلي، يقرأ قرآن، يأتي بالعبادات تساعده المسألة في ذلك أيضا. وأيضا من بركة السحور كما قلنا أنه فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب الذي قد بيناه في ذلك أيضا، وكما قلنا أن السحور فيه البركة أي فيه الخير وفيه الزيادة في الشيء، والله عز وجل إذا وضع في الشيء بركة كثره سبحانه وتعالى ولو كان قليلا، ويسره ويكون عظيما، فكم من شيء قليلا جعله الله عز وجل كثيرا بالبركة، والحق أن البركة مش بالتشهي ولا بالتمني، البركة بالأسباب الشرعية، تلو أن بعض الناس بتطلب البركة في أمور ليست فيها البركة، والبركة طلب البركة عبادة فلابد أن ترجع فيها إلى الكتاب والسنة كما قلنا، لذلك البركة ليست بالتشهي ولا بالتمني، لكن البركة من الله عز وجل، هو الذي يضع البركة سبحانه وتعالى حيث يشاء ومتى شاء وكيف شاء، ولا يسأل سبحانه وتعالى عن ما يفعل، وهو الحكيم العليم الحكيم في تدبيره وأمره ونهيه. إذا قلنا البركة الخير والنماء في الشيء، لذلك الله إذا أراد أن يمحق البركة محقه، كم من أناس أموال كثيرة ولا يستمتعون بها ولا يبارك لهم فيها، وناس عندهم أموال قليلة وتجد البركة فيها، وناس عندهم أوقات قليلة لكن يطرح البركة في هذا الوقت، يطلب العلم ويذاكر ويحفظ القرآن ويقرأ السنة ويفعل أعمال كثيرة، وممكن عنده كم ساعة في اليوم، وآخر عنده 10 ساعات في اليوم فاضي، ولا تجد البركة في هذا الوقت. فإذا المسألة هنا لابد أن البركة تكون بما أمر الله عز وجل بها، بما أراد الله عز وجل، والله هو الذي يضع البركة في كل شيء، في القول وفي العمل وفي العمر وفي الأولاد إلى غير ذلك أيضا، لكن البركة لها أسباب، يعني طلب البركة لها أسباب، من أعظم أسباب طلب البركة التقوى، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إذا من أردت نزول البركة عليك الإيمان والتقوى. وهذا قول الله عز وجل أن الله يفتح أبواب البركات للأمة التي أمنت. لذلك لا عجب لما تأتي الفقر وتأتي الشح ويأتي الجبل ويأتي القحط ويأتي سوء الخلق ويأتي الجرائم. ليش؟ إذا ابتعدت الأمة عن الإيمان والتقوى وكسر الربا والزنا والوغى وكسر فيها الظلم وكسر فيها الاعتداء. لابد سيكون النقيض. لكن لو كسر البر والإحسان والخلق والعبادة والطاعة وتقديم شرع الله والعدل وعدم الظلم تجد البركات تنزل من السماء والأرض من الله عز وجل عليهم. إذا تمردوا وعصوا سبحانه وانتهكوا الحدود وغشوا المحارم كان من أعظم أسباب محق البركة. وهذا لابد أن نتدبره. إن أردنا البركة حقا لابد لنا بأننا نأخذ بأسباب طلب البركة من الله عز وجل. إذا ابتلي العبد بمعصية الله محقت البركة. والله محقت من عمره ومحقت من وقته ومحقت من ماله وأهله وذريته. تجد الرجل يكون عنده ولد واحد والله يبارك في هذا الولد ويجعله هاديا ومهديا وبارا وبكل شيء، وتجد عنده 10 من الولد والعشرة ما يريد أن يراه من كسر الذنوب ومعصيه وتجربه وعقوق بالوالدين. فما الذي طرح البركة في واحد ولم يطرح البركة في 10؟ الله عز وجل وما كانوا عليه من إيمان ومن تقوى. وقد بيّن الله عز وجل أن البركة في كتابه والبركة في كلامه سبحانه وتعالى. قال كتاب أنزلناه إليك مباركا مبارك. فهنا وصف الله عز وجل الكتاب بأنه مبارك يعني عظيم البركة. إذا كما من أحد يأخذ الكتاب تلاوة وتدبرا وعملا وعلما وقياما به إلا كانت له البركة في كل شيء، ومن ترك ذلك تركت البركة في حقه. إذن الحديث يبين إشارة على أن السحور لأنه بركة. يعني كان يسمى يقول له ما كان فيه بركة عليك بأنك تفعله سحورا وغير سحور. يعني الحديث ليس عطف على مسألة السحور، نريد أن نفهم المعنى ما وراءه. كأنه كلما وجدت شيئا فيه البركة وقد نص الشرع على أن فيه بركة لا تتركه، تعاهده. القرآن بركة، تتعاهد القرآن قراءة وحفظا تدبرا تعليما وعملا تطبيقا إلى غير ذلك أيضا. فنقول هنا المسألة بأنك تأخذ الأسباب التي تعينك على الوصول إلى بركة الله عز وجل بذلك أيضا. ويعني هذا الكلام نقف عنده عند حديث الله، نقف عند حديث زيد بن ثابت بقدر السحور حتى يعني ما نطيل أكثر من ذلك عليكم. أنا بس بنحاول يعني نزيد شوية في الوقت حتى نستدرك أغلب الأحاديث قبل دخول الشهر إن شاء الله. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. إن شاء الله لو يعني مددنا في الدروس بعد ذلك سنضيف شيء من العقيدة في حديث جبريل نشرحه، لكن يعني نأخذكم بالراحة أول كده عشان نثبت معا ثم نستزيد على قدر الاستطاعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. ما في أسئلة ممكن نفتح الباب يعني. إذا أردتم من أراد الانصراف يتفضل، ما حرج. من أراد يسأل نسمع إن شاء الله.